إلى سواي ترى كل أسى فاندرى وفي يري من خرأ خير الزواي لقا حد الذي قد شيرا عمري ردا وخيرا من خلبه تحيرا في الله مصيب صري ملك داب دل البتار ما لا يتال من قسار ويملى لي نفار وغادني بالكرم نقل في المنتقى سب لغير المنتقى وقادني مع التقى مؤمنا لحرمي يسر خير المرسلين مع الثياب الأجملين وآله المكملين إقداموا بالغلم يسر خير المرسلين مع الثياب الأجملين وآله المكملين إقداموا بقلم واجهني أجر الجميل في ختمة الماح القمون فخدمي له تميل مبرأ من ألمي ملكت أحمد السنين كلي وخاد للفنون وثانني عن الأنين وجالبات شقني إلى سوى قلب افتراء لم ينح منطق امطراء والله سري سترى وثانني عن نقمي لسان ديري في السكور أرضى إلهي السكور وليس ينهوني النكير ولست بالمضحني إلي خاد مالكي مسفح الحوالك أنير خلب سالك بسعي ومبحم ثبت ربي خدمي بالمصطفى المقدم وثانني عن ندمي وجالبات الظلم نفيت إبليس اللعين بالله ربي المعين لخير نحوي ويحين بالله ذا تعلم يقود قتي المريد للقادر الباقي المريد مسحسعا كل مريد إلى سوى المعلم نبينا محترات لخير ذات والقرار وليس ينعون الشرار بعصي رب الأكرم متى لي لاقوا المبين ما للبرية يبين وما للخير لا يبين من بزر ونعم عبدت ذكر ولطيف وليجاد بعزيز وما مرادي بعزيز على الخدير المنعم ملك الذي له الوجود يقود لي أبدل جود وليفير الهجود إجابة بنعمي ملك العلي الباقي القديم جعلني أشنى قديم لمن له فضل يروم وصانني في قدمين دها قلامي والمدار لشكر رافي ودار له ومردس السدار نبينا المخضم ينخاد لي بلا انتهاء ممن له خير انتهى ما الخلق مني يستهى مع الرداء تلقي الضمير عتب رافي المرار لخير ساتي بالخرار وام ينهني من احترار بجدل وطحمي لم ينهني مناسع اذ بالهوى ينافع ولي ركب نافع سجرا مثيل وحمي حفظ ربي سكره بوأتيم سكره ولي يديم بسره ما سره المنبحمي حفظ ربي سكره بوأتيم سكره ولي يديم بسره ما سره المنبحمي بركة المصفى مجلة لمدفعي وكل ما لم ينفعي نفى لخير هممي يقود لي إلى الجنان من لينور الجنان بثرا وصفا بامتنان بلا أذى أو غممي بارك للحق المبين فيما لخلقي يبين وفي الذي ليس يبين بخير ذات المنعم بارك للحق المبين فيما لخلقي يبين وفي الذي ليس يبين بخير ذات المنعم مدد لله يدي بالمنتقى المؤيد وقادني بالأبيض وكان لي بالكرم نفاني رب السماء ولدنا فانقسما وقاد لي ما قسما لي ما تكرمي إلي قاد ربيا فضلا يفيد قربيا بجاه خير الأنبياء أحمد المكرم لم يرهني داء اعتلال أو خطب ولا تلال وخاد لي خير حلال مكرمي بالعصم مدح النبي المنتقى ساق لخير المرتقى قبل وخاد لي تقى معرضا معظم قمة خير العالمين سبى لخير من يبين وبالأمين والأمين قص بلا تعظمين لم ينهني كفر ولا فط ولا سرق ولا ما يطلب التخولا والله على قلم سان جنابي المقيت لم تنعد الري الوقود ولي يقود خير قود من سانني عن سلمي يذكر ذا العرش العظيم خطي بضر النديم وانخاد لي سر عظيم من لوحه والقلم ناديت ربي السنين وخاد لي خير فنون وسانني عن اللنين وجالبات الألمين بيعي تقبل الكريم بثمن ليس يريم ولي يقود ما أروم علما بلا تعلم كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم كرامتي خط يدي في خدمة المؤيد وكان لي بالأبيد اللهم للكرم هدى إلهي صحصح ما سأني مصحصح وفي رجال نفسها نزل نزال سلمي القلب من امتلأ علما وخذلي خلأ وقد سرفت التغلأ مغلوبة بالسلم ذب لخير الضلال مخن يساب للحلال وليس ينعون احتلال ولا دواعي الولم عدية البايع المقيت تقود لي أنفاقات وترد فروة الوقود بعملي وكلمي فاتية الباقي المقيت تقود لي أنفاقات وترد فرأة الوقود بعملي وكلمي إلي قادة الورى مملكا للسورى ولي فؤادي نورا مبرأ من ألمي لم ينعني داء الجفا ولا قلا ولا حسا في مبيعي ما كفى في البيع أو في السلم قاد لي الباقي الثمن ولي طيب الثمن بخرب مع أمن بمنتقى وصلني صلى وسلم بلا نهاية من خبلا أمري على من أذبلا سري وعلى قلمي يسر خير المرسلين خطي ماء الكسل بسر المعسر مبصرا لم يكلمي دعا ندادي والخلام حاوي جوامع الكلام لما يصحصح السلام عن مؤمن ومسلم دعا ندادي والخلام حاوي جوامع الكلام لما يصحصح السلام عن مؤمن ومسلم حدثت غدا لسوى ربي لم ينع سوى وإنني أري سوى سبيل رب العالمين توفيق ربي نصها بير الله فانتصها ولسوى يصصع كل سقا وصلني توفيق ربي نصها بير الله فانتصها ولسوى يصحصها كل سقا وصلني فرح خير المرسلين بقدي المعسل وثانني عن كسلي بالماوي عني كضري يقود لي خير رسول من الجميل خير رسول ولا يسوخ للخطير مجري الخطا والخضر رفعت كل السنين مضربا اي سنين قبل وفوت بالفنان من مالك المقتدر براني من التهم من سالني عن الوهم وجاد لي بمن بهم من غيبي المقدر يحسمني من الورى من لي قاد سورا والخلب مني نورا وسالني بالجدر علمني الله العليم مما يساو من علوم وما ناصات الصلوم ولا أتى المقدر الله خير من سفى ومن هدى وكثفى ومنه جاءني سفى من كل دا مخضر لم ينه قلبي الضلال وما ناجف معطلال وسهر ربي في الجلال على الحذاك حيضر إبليس فر ساكيا إلى سواي باكيا مسارختي ناكيا كل قرور فضر ولا اللعين لمدبرا وثارها فتبرا ولسواي أدبرا بكيده والحجر ولا لخيري كل من بارسني في سرسمن وخاد للباقي الأمن مع سفاي الخطر لم ينو سركك الكلي وليس ينو اسكلي في منطقي لا تكلي في عزمتي من كطري سرورا لنا وبرورا لنا واجعل هذه القصيدة مما لم يسبق إلى مثلها واجعلها لناظمها عن مكاره الدارين وعن مفاسدهما جنة واجعلها لناسمها إلى الجنة التي وعد المتقون جمالا وجنة آمين يا رب العالمين.